كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكن ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء

ويلههم الأمل فسوف يظلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب مغلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. صدق الله.